من ماذا خلق الملائكة؟ من النور. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان مارد من النار، وخلق آدم من وصفه من الطين. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.